بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتهم أجمعين ولأمة حبيبك المصطفى أجمعين، ونخص منهم صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في أبواب تبحث حول عصمة الأنبياء، وتكلمنا في الأبواب السابقة والفصول السابقة على أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون في اعتقادهم وفي معرفتهم بربهم قبل البعثة وبعدها، وكذلك في أحوالهم وما يخطر في بالهم، معصومون فلا يخطر على بالهم المعاصي، وكذلك معصومون أيضا في أقوالهم فلا يقولون إلا الصدق ولا يقولون خلاف الواقع أبدا. ففي الفصل الثامن تكلمنا على أنهم إذا كانوا معصومون في أقوالهم ولا يقولون خلاف الحق، فقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أنهم قالوا خلاف المراد، فكيف نؤولها على هذه القاعدة؟ كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سهوه عندما صلى صلاة الظهر أو الصبح، صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن، وقد وقع أحد هذين، فكيف نؤول هذا وهم معصومون؟ تكلمنا على هذا الحديث بالتفصيل في الفصل الثامن من هذا الكتاب. وكذلك ووقفنا على قصة كلمات سيدنا إبراهيم المذكورة أنها كذباته الثلاث. معلوم أن سيدنا إبراهيم قال ثلاث كذبات، سمها كذبات هو سيدنا إبراهيم، حتى أنهم لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن الناس يذهبون إلى سيدنا آدم فسيدنا نوح فسيدنا، فذكر سيدنا إبراهيم عندما أتوا إليه كذباته وقال: نفسي نفسي عليكم بموسى ابن عمران، وهكذا فدلهم إلى أن وصلوا إلى رسول الله. فكيف نؤول كلام سيدنا إبراهيم الذي قال فيه خلاف الواقع، ونحن نقول أن الأنبياء لا تقول خلاف الواقع، كيف نؤول هذا المعنى؟ فيقول: وأما قصة كلمات إبراهيم المذكورة أنها كذباته الثلاث، مذكورة في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها اثنتان في اثنين وردوا في القرآن، منها إني سقيم لما قال إني سقيم وما كانش مريض، كان في عيد الآلهة عند قومه وخارجين يحتفلوا بالعيد بتاعهم، فاعتذر لهم وقال إني سقيم وهو لم يكن مريضا، مش كده برضو؟ طيب، ولما كسر الأصنام قال: بل فعله كبيرهم هذا، وكبيرهم هذا لا يستطيع أصلا أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف يكون هو الذي فعل؟ دي اثنين نص عليهم القرآن. وقوله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للملك عن زوجته: إنها أختي. لما دخل سيدنا إبراهيم مصر بستنا سارة، كان ملك مصر راجل بيحب الستات الجميلة، وكان الناس اللي هم بيتقربوا للملك يتقربوا إليه بأنهم يدلوه على الستات الجمال اللي دخلوا علشان يعني يستمتع بهن، كان راجل كافر، ملك كافر. فلما دخل سيدنا إبراهيم، وكانت ستنا سارة زوجة سيدنا إبراهيم أجمل نساء عصره من حيث الجمال الظاهري، فلما دخلت وشوا للملك وقالوا ان في امرأة جميلة دخلت مصر مع رجل وسكن في الحتة الفلانية، فأرسل الملك إليها يطلبها، فسيدنا إبراهيم قال لها: إذا سألك الملك عني فقولي أختي. وهي ما كانتش أخته، فهمت إزاي؟ أدي ثلاث حاجات، طبعا ربنا عصمها، معروفة القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان لما اقترب منها الملك كلما اراد ان يمد يده عليها تشل اليد، فيقول اطلقيني فتطلقه، فيرجع يحاول تاني يتشل ايده فيقول اطلقيني، فظن انها ساحرة فقال: لا لا، ده انا ما اقدرش انا اقرب لك، وفي الاخر عفى عنها واطلقها واداها هدية ستنا هاجر. وكانت ستنا هاجر كانت بنت ملك من ملوك مصر واسرها هذا الملك، وبعدين كانت جارية في قصره في القصر، وهي أصلا من بنت ملوك مصر، فلما أعطاها هاجر وهبتها لسيدنا إبراهيم وأنجبت سيدنا إسماعيل، القصة المشهورة المعروفة. المهم إزاي إحنا نؤول الثلاث كلمات دي اللي قالها سيدنا إبراهيم حتى تستقر عندنا قاعدة أن الأنبياء لا يكذبون أبدا في أي موقف من المواقف، فهمت؟ أدي المسألة. فدي قضية قد تكون يعني شبهة من الشبهات ضد هذه القاعدة أن الأنبياء لا يقولون إلا الحق والصدق. فيقول: منها اثنتان، قوله إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للملك عن زوجتي إنها أختي، فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض. المعاريض يعني إن الإنسان يعرض بكلمة تحتمل معنيين: معنى قريب خطأ، ومعنى بعيد صحيح. يقوم الإنسان لما يسمعها يحملها على المعنى القريب وانت تقصد المعنى البعيد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة جاء واحد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفه وقال له: ممن أنت؟ يعني انت منين؟ وانت عارف كانوا عاملين دعاية كبيرة ان في سيدنا محمد من قريش، وأنه هاجر، وأنه ترك قريش ومعه رفيقه، واللي حيجيله برأس واحد منهم حيدله 100 ناقة. فكانت الحكاية، فلو قال أنا من قريش خلاص يبقى هو ده مبتغاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه لما سأله أنت منين؟ قال له: ممن أنت الأول؟ أنت منين الأول؟ فالتاني قال له: قبلته. فلما الراجل عرف، لما النبي استمع الإجابة قال له: وأنا من ماء. فافتكر ان في قبيله اسمها قبيله ماء هو ما يعرفهاش، فهمت ازاي؟ افتكر ان في قبيله، والنبي يقصد المعنى البعيد: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهمت ازاي؟ فانصرف، وبعدين بقى ماشي يكلم نفسه يقول: ماء مين؟ ماء الغساسنه ولا ماء الحيره ولا ماء اليمن؟ بيتصور ان في قبيله في الحته دي يعني البعيده دي اسمها ماء. ادي اسمها المعاريض. يبقى الانبياء عموما لما يقولوا كلام بيقولوا من هذا المعنى، يبقى ليه معنيين، معنى قريب يظنه السامع هو المقصود، ويكون النبي يقصد المعنى البعيد الصحيح ايضا، فيبقى هو ما كذبش. زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ايه جات له واحده عجوز تقول له ادعو الله ان اكون من اهل الجنه، فقال لا يدخل الجنه عجوز، مش كده برضو؟ فهو صادق وهي كذا بكت، فهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل الجنه الا شباب، يعني حتى لو انت عجوز كده مش هتدخلي الجنه وانت عجوز، هتدخلي وانت شباب، ان انشاناهن انشاء، يبقى من هذا القبيل. يبقى المعاني الكلام بيبقى من باب المعاريض، يعني يعرض بمعنى ويقصد معنى اخر. ادي الحكايه التي فيها مندوحه عن الكذب، يعني ساعه وفسحه عن الكذب، يعني تملي الانسان لما يقف موقف ولو قال الكلمه الصريحه 100% كده هتضره، يقوم يفكر ازاي يخرج من الموقف ده بطريقه بحيث لا ما تضروش وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها كده. مهمه الحكايه دي. اما قوله اني سقيم، فقال الحسن سيدنا الحسن البصري وغيره معناه ساسقم. اني سقيم سيدنا الحسن البصري اولها بمعنى ايه؟ ان انا يعني ان شاء الله حمرض، ومعروف ان الانسان اي في اي وقت ممكن يجي له مرض، ان شاء الله زكام، ان شاء الله صداع، يبقى يقصد على الاستقبال. اني سقيم يعني ساسقم، ده تاويل سيدنا الحسن البصري في معناه، اي ان كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم الى عيدهم بهذا. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، يبقى يقصد اني سقيم يعني حموت، وكلنا حنموت، يبقى يقصد المعنى البعيد، وهم افتكروا المرض القريب، تحتمل هذا برضه. وقيل سقيم القلب يعني بما اشاهده من كفركم وعنادكم، يعني انت لما تشوف حاجه حتى تزعلك تقول يا اخي ده انت عيتني، مش بتقول كده؟ عيتني يعني سقيم، مش كده؟ تقول يا اخي ده ابني ده الواد ده في سن مراهقة أمرضني، أدخل البيت كده عياني من كتر ما بشوف عامل فيا، مش إحنا بنقولها بالمنظر؟ يبقى يمكن سيدنا إبراهيم يقصد المعنى ده، يعني سقيم القلب، القلب مما رأيت من كفركم، يبقى تحتمل هذا المعنى أيضا. وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه اعتذر بعادته، يعني إن كان بيجيله حمى في فترات معينة من السنة، بس ده قول ضعيف قوي يعني، وانه كانت دي موافقة وقت العيد بتاع الاصنام بتاعه، فقال اني سقيم يعني ايه هيجي لي الدور بتاعي، بس هذا يعني بعيد. وكل المهم ان اي تأويل يبعدك عن انك انت تظن انه كذب، لان الانبياء لا تكذب. فهمت المسألة؟ وكل هذا ليس فيه كذب بل خبر صحيح صدق. وقيل بل عرض بسقم حجته عليهم وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظره في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض، مع أنه لم يشك، وهو لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم وسقم نظره، كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول، حتى ألهمه الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكواكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى وقدمنا بيانه. يعني بيقول لك يحتمل المعنى الأخير إني سقيم، يعني حجتي عليكم ضعيفة أن أقنعكم بأن تخرجوا من كفركم إلى إيمانكم، لم يلهمني لا الحجة القوية التي أبرهن لكم بها على يعني ضعف ما أنتم عليه، حتى ألهمه الله سبحانه وتعالى أن جراهم على اعتقادهم، فذهب إلى عباد النجوم وقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وبعدين لما مشي مع عباد القمر وقال هذا ربي، يعني ده ينفع رب ده؟ فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، من باب مجاراتهم على عادتهم حتى يقيم الحج عليهم، ولكن هو نفسه لم يشك في ربه لحظة. فهمت؟ لأن لا يجوز الكفر على الأنبياء اعتقادا قبل البعثة وبعدها، لأن الكفر من أكبر الكبائر، ونحن نقول أن الأنبياء لا تفعل الحرام أصلا، يبقى مستحيل أن يفعلوا الكفر ولو قبل بعثتهم، وهم يعلمون ربهم في كل أحوالهم. وكذلك عندما إيه ذهب إلى عباد الشمس وقال ما قال، وربنا قال في الآخر إيه تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يبقى الحجة دي كانت لإبراهيم على قومه حتى يبهتهم بها ويقنعهم، قبل أن يلهم هذه الحجة كانت حجته سقيمة يعني ضعيفة مش عارف يقنعهم. فهمت بقى المسألة؟ تحتمل هذا ويحتمل هذا. ويبقى رب سيدنا إبراهيم استدل بضعف ما يعبدون أنهم يتغيرون، أن التغير علامة الحدوث. عند الفلاسفة يقول لك كده، التغير علامة الحدوث، والحدوث ضد القدم، والله قديم غير حادث. فهمت إزاي؟ يعني التغير علامة أنك متغير، والتغير علامة القهر، يبقى مقهور، والله قاهر. فهمت إزاي؟ لما يبقى النجم ظاهر وفجأة يختفي، يبقى اختفاءه دليل أنه مقهور، مقهور، يبقى هناك من قهره، يبقى المقهور ده ما ينفعش يبقى قاهر. فهمت إزاي؟ المتغير دليل أنه هناك من غيره، يعني قهره بالتغير، يبقى ما ينفعش يبقى إله. الله قديم دائم باقي لا يتغير. فهمت إزاي؟ فهو استدل إليهم بهذه الحجة العقلية، أن التغير علامة الحدوث، وأن الحدوث علامة إيه؟ علامة القهر، والله قاهر فوق عباده، فلا يصلح المقهور أن يكون قاهرا. فهمت المسألة؟ أدي حجة سيدنا إبراهيم. وعشان كده قال الكلام ده كله سيدنا أحمد الدردير في قصيدته، في منظومته الخريدة البهية في علم العقائد والتوحيد، اللي ألفها للأطفال في الأزهر، كانت بتدرس زمان لأطفال الأزهر، اسمها الخريدة البهية. فقال: واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، واعلم أن هذا العالم، العالم اللي هو كل ما سوى الله، واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر، لأنه، شوف لأنه إيه بقى، شوف الدليل، قام به التغير، قام به التغير، يبقى لأنه متغير يبقى حادث، وحادث يبقى مفتقر، ودليل افتقاره أنه قام به التغير. كل ما في الأكوان متغير، يبقى هناك من غيره. لم تدعي الشمس أنها هي التي غيبت نفسها أو أشرقت نفسها، ولم يدعي حتى الإنسان وهو أعقل ما في الأكوان أنه خلق نفسه، مش كده برضو، وهو أيضا متغير ومتحرك، يبقى دليل أن هناك من غيره، وهناك من حركه، وهناك من قهره، فنحن نعبد من قهر هذه الأشياء. أدي المعنى، فهمت بقى؟ يبقى دي حجة سيدنا إبراهيم على قوم. قبل أن يؤتى هذه الحجة كان ثقيم الحجة، يعني كانت حجته ضعيفة، زي ما تقول هو مقتنع ومؤمن بس مش عارف يقيم الحجة عليه، لحد ما ربنا ألهمه إزاي يحاورهم بهذه المحاورة. ده التأويل الأخير يعني. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا الآية، فإنه علق خبره بشرط نطقه، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فعلقه بشرط غير موجود، يبقى ما فعلوش، مش كده برضو؟ هذه تأويل برضو صحيح، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون، يبقى ما فعلوش، كأنه إيه أثبت ونفى، يبقى كأنه ما قالش حاجة. وعشان كده إيه فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، لما عرفوا إن هو هم ما بينطقوش يبقى هيسألوا إيه. فهمت إزاي؟ فقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دين الله أفلا تعقلون. القصة يبقى دي تأويل. ومشايخنا قالوا لنا تأويل تاني، قال يقصد صباعه الكبير، قال بل فعلوا كبيرهم هذا، وعمل بإيده كده، ويبقى صباعه الكبير ده اللي مسك بيه القدوم اللي كسر، فهم إيه افتكروا هذا اللي هو على الصنم وهو بيشاور على صباعه. ده مشايخنا اللي قالوا لنا القصة دي، لكن لم نراها مكتوبة في كتاب، لم نقراها في كتاب، لكن دي نقلا عن مشايخ الشيخ نجيب المطيع والشيخ الحافظ التيجان رحمهم الله. وهي برضو تأويل صحيح، تأويل صحيح ليس فيه كذب. بل فعله كبيرهم هذا فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله، فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، لما لا قولي إنك أختي، قال لا لأنك أختي في الدين، قال لها إنه ليس على الأرض مسلم إلا اثنان، أنا وإنت بس. ساعة في العصر ده ما كانش على وجه الأرض بيعبد ربنا إلا سيدنا إبراهيم وستنا سارة، فلما قال لها إنك قولي لي أختي، يعني أختي في الدين، أختي في الإسلام. وانت عارف لما يعرف الملك ان ده اخوها يقوم ما يبقاش من نفسه عليها، يقوم ما يقتلوش، انما لو يعرف انه زوجها يقول لك اقتله عشان استفرد بيها. يبقى سيدنا ابراهيم اراد ان يحمي نفسه. ثم بعد ذلك دعا لها ان ربنا يعصمها منه، فعصمها منه. بتحصل حاجات عجيبة. يبقى لما قال لها إنك أختي، أي في الإسلام، مش ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، يبقى كذب سيدنا إبراهيم لما قال إنها أختي، ما كذبش. يبقى شفت سيدنا إبراهيم بريء إزاي، تمام البراءة. هم قال لي سيدنا إبراهيم على نفسه كذبات، قال لأن اللي فهموها على اعتبار من فهمها لا على اعتبار صدقي هو، واخد بالك؟ لأن موقف شدة، ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة هيظهر بموقف الايه المنتقم الجبار، يعني هياتي في صورة المنتقم الجبار. فصورة المنتقم الجبار تجعل الكل يخاف، حتى اكبر الانبياء يخاف، فيقوم يعتبر ان اي حاجة قالها ولو فيها هنة بسيطة يعتبرها من الكبائر، يقوم يخاف يتكلم مع وجودها. ومحدش يقدر يكلم ربنا وقت انتقامه وظهور انتقامه سبحانه وتعالى وقهره فوق عباده إلا سيدنا محمد بس، اللي هو رحمة للعالمين، هو الوحيد اللي هيقول أنا لها. جميع الأنبياء يقولوا إيه؟ اللهم سلم سلم، الكل خايف مش قادر ينطق إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم إيه؟ قدم صدق عند ربهم، اللي هو سيدنا رسول الله، قدم صدق عند ربهم. فسيدنا رسول الله هو قدم الصدق. فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. سيدنا رسول الله قال كده على اعتبار من فهموها لا على اعتبار من قالها. يبقى سيدنا رسول الله بيتكلم على اعتبار من فهمها لا على اعتبار من قالها. فهمت إزاي؟ وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمؤاخذته بها. وأما الحديث اللي هو رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، فليس فيه خلف في القول، إنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن، والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. الحديث اللي رواه الإمام البخاري ومسلم عن كعب بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، التورية يعني أنه يقول خلاف مقصده. طب ما برضه هو كلام خلاف الواقع، هل ممكن الحديث ده يخليك تعتقد أن الأنبياء أحيانا يقولوا كلام خلاف الواقع؟ يقول لك لا، أنت مش واخد بالك التورية بتتم إزاي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ناوي يتوجه قبل خيبر مثلا، يوم يجهز الجيش ويسأل الناس هي أخبار اليمن إيه، ما يقولش احنا رايحين فين، ولا هيقول احنا رايحين اليمن ولا خيبر ولا حاجة، هو يسأل الناس اخبار اليمن ايه، مين يوم الناس لما يبقى الجيش بيتجهز وبيسأل النبي على اليمن يفتكروا انه رايح اليمن، هو رايح خيبر. فهمت ازاي؟ زي انت اما تبقى مثلا ايه عايز تسافر اسكندرية وقطع التذكرة وخلاص، تقوم ايه مش عايز تقول لجيرانك عشان مهمة سرية، انت رايح فين، انت راجل شغال في المخابرات مثلا، ومش تقوم تسألهم تقول لهم هو أخبار أسوان إيه اليوم دي، هو أسوان في شهر 11 بتبقى برد أوي ولا بتبقى حر ولا إيه أخبارها، وبعدين تاني يوم يلاقوك سافرت، يوم يفتكروك سافرت أسوان لأن امبارح كنت بتسأل على أسوان في حين إنك أنت مسافر اسكندرية. أدي معنى التورية، لكن لا قال أنا مسافر أسوان ولا مسافر هنا ولا هنا. فهمت بقى؟ يبقى النبي لم يخرج من فمه أصلا أنا رايح فين، لكن يوم يسأل على حتة تانية وما يقولش أنا رايح فين، يوم اللي يسمعه بيسأل يفتكره إنه مسافر. مع عمل كده في كل غزواته إلا إيه؟ إلا غزوة تبوك، هو اللي إيه أظهر وجهتها لبعد مسافتها ولكثرة العدو عشان يستعد. يبقى كان النبي يوري في كل غزوة إلا غزوة تبوك. فهمت بقى؟ ليه بقى؟ لبعد المسافة، فلو كان صرح ما كانش يوصل الخبر يلحق يوصل للعدو، لبعد المسافة. وخصوصا كمان أما يصرح ومع بعد المسافة يقوم الناس تستعد وتاخد أهبتها، ما يفتكروش انها سفر قصير، لا ده سفر بعيد، يقوم ياخدوا استعدادهم كويس. ادي معنى كلامه. فبيقول ايه؟ ورى بغيرها فليس فيه خلف، يعني نوع كذب في القول، انما هو ستر مقصده. والنبي بيقول الحرب خدعه، مش كده برضو؟ الحرب خدعه، لئلا ياخذ عدوه حذره. ويبقى النبي كان يحب يباغت عدوه، لان النبي رحمه، لان النبي لو كان اعلن انا جاي لكم العدو يستعد واحنا كمان نستعد، تقوم حرب بضروس يموت فيها ناس كتير. والنبي ليس لم يبعث عشان يسفك الدماء، ده بعث رحمة. يوم ما يبغتهم ويفاجئهم يوم يستسلموا، وحيستسلموا لعين الرحمة، يبقى استسلموا للرحمة، يبقى ما يموتش كتير ويدخلوا في دين الله أفواجا بأقل قتل ممكن. فعشان كده كل غزوات النبي اللي ماتوا فيها أقل من اللي بيموتوا في تفجير من تفجيرات العراق ولا فلسطين دلوقتي. كل غزوات النبي اللي مات فيها من اليهود، من مش من اليهود ومن الكفار ومن المسلمين، حوالي 380 واحد. كل اللي ماتوا في غزوات النبي كلها من اول بدر لحد ما توفاه الله، شوف قد ايه، يبقى عدد بسيط جدا، في حين ان غزوات النبي يعني تزيد على غزوات النبي وسراياه قرب الحاجه و60. يعني شوف عمل حاجه و60 واللي ماتوا 300 وشويه، ده دليل ان النبي كان رحمه لا يسفك الدماء صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده كان النبي ايه يوردي من اجل ايه؟ انه يباغت عدوه فيقل عدد القتل، يقوم ايه تتحل المشكله بسهوله. وفي نفس الوقت بيعلمك ان الحرب خدعه، بيعلم القوات بعد كده ان الحرب خدعه. انما هو ستر مقصده لئلا ياخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع اخر والبحث عن اخباره. لان الرسول قال برضو استعينوا على قضاء حوائجكم ايه؟ بالكتمان، مش كده برضو صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح برضو قال الحرب خدع، وفي الصحيح لا يجوز الكذب الا في 3 مواضع، النبي اجاز الكذب في 3 مواضع. الرجل على زوجته يقول لها انت احلى واحدة في الدنيا، وهي يمكن يعني في الجمال متوسطة جدا او حتى قبيحة، لكن هو يقول لها كده الام ايه يجبر خاطرها، او يقول لها مثلا كنت حاجب لك واجيب لك، وهو مش ناوي يجيب مفلس اصلا عشان يهديه، يبقى يجوز هذا من أجل إيه؟ صلاح البيوت يعني. وكذلك يجوز من أجل الإصلاح بين البين، يعني لما لقي فلان متخانق مع علان، أو ما قابل فلان ده أقول له والله أنت متخانق معاه ليه؟ ده الرجل بيذكرك بخير ونفسه يصالحك، وهو التاني ما قالش حاجة وبيقول هو خايف يجي لك لا تكسفه، يوم يقول لا يجي أهلا وسهلا، وتروح أنت قبل ما ده يروح تروح للتاني تقول له أنا لسه عند فلان وبيقول عليك أنك أنت راجل طيب، وهو نفسه يجي لك بس مكسوف خايف لا تكسفه، يقول لها لا يجي اهلا وسهلا، تقوم بعد كده تعمل معادي قبله الاثنين بعض وهم ايه صافيين، يقوم يصالحوا بعض. يبقى كل الحاجات دي يجوز من اجل الاصلاح. وكذلك عند العدو لما يأسروك العدو وعايز يقول لك ايه بيانات عن بلدك وعن الجيش وعن الاستعداد وبتاع، لك انك انت تقول ايه الكلام اللي هو خلاف الواقع، ويبقى كذب في الصوره وفي الحقيقه في الشرع مش كذب. فهمت ازاي؟ يبقى لا يجوز الا في 3 مواضع. لكن احنا الوقت ما بنقولش الصدق الا في مواضع معدودة، والباقي يعني الله اعلم، ربنا ينجينا، ربنا ينجينا يا سيدي. الا انه يقول تجهزوا الى غزوة كذا، او وجهتنا الى موضع كذا، ما يقولش كده خلاف مقصدي، فهذا لم يكن. والاول ليس فيه خبر يدخله الخلف، اللي هو التورية دي ما فيهاش خبر. فان قلت فما معنى قول سيدنا موسى، كل دي شبهات بيحاول يحلها لك. تورية الأنبياء كذبت سيدنا إبراهيم، قول النبي كل ذلك لم يكن في حديث إيه السهو، كل الحاجات دي بيحاول يحلها لك علشان لما تيجي تقعد القاعدة أن الأنبياء صديقي القول، ما تلاقيش الحكاية دي تقلقك، تعرف ترد عليه. فهمت؟ فإن قلت فما معنى قول سيدنا موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه. الحديث رواه الشيخان بتمام. طب هل لما سيدنا موسى بن عمران لما سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فربنا عتبه ودله على سيدنا الخضر علشان يتعلم منه، فهمت ازاي؟ يبقى هو قال خلاف الواقع. فهمت ازاي؟ لحسن تفتكر انه قال خلاف الواقع، فعايز يحلها لك برضه، يحل لك الإشكال ده. وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك، فاعلم أنه وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فإذا كان جوابه على علمه فهو خبر حق. لو كانوا سألوه زي السؤال الوارد عن سيدنا ابن عباس: أنت تعرف واحد على وجه الأرض أعلم منك؟ فقال لا، يبقى كلامه صح، لأنه هو كان نبي قومه ورسول أولي عزم، ولابد أن يبقى النبي والرسول هو أعلم القوم، يبقى هو قال المطابق للواقع، فهمت؟ لكن ربنا لمه أنه لم يرد العلم لله بس، يبقى دي حاجة مسألة لوم، لكن مش مسألة أنه قال خلاف الواقع، فهمت بقى المسألة؟ كان الأولى أنه يرد العلم لله، زي ما سيدنا محمد واحد بيسأله ويقول له: من أكرم الناس؟ كان حقه يقول أنا، مش ربنا بيقول أكرمكم عند الله أتقاكم؟ هو بيقول أنا أتقاكم لله، يبقى من أكرم الناس هو النبي، بنص القرآن كده واضحة صريحة. فلما غاب المسألة دي على السائل، أم أراد سيدنا رسول الله يرد العلم تاني جديد، قال: أكرم الخلق هو مين؟ يوسف، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يبقى رد العلم تاني لمعلومة تانية، إما من باب التواضع أو إنه يديله معلومة أخرى، إن الأنبياء كلهم كرام، واخد بالك إزاي؟ على أساس إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه كونه أكرم الخلق، ده أوضح ما يكون، فهمت بقى المسألة؟ فساعات الإيه شفت أدب النبي بقى، ولما يتسأل يتقال إيه، وسيدنا موسى في كمال الأدب، لكن هو قال بمقتضب محض علمه، لكن قالوا له: هل هناك من هو أعلم منك؟ أو في وارد سؤال تاني إنه قالوا له: من أعلم الخلق؟ قال لهم أنا. لا، ما كان الأولى بيقول الله أعلم، لأن لما يسألوا من أعلم الخلق يمكن في ملك أعلم منه، مش الملك من الخلق برضو، مش كده برضو؟ فكان الأولى كان يقول كده، لكن هو في الحقيقة إن رسول العصر الزمان هو أعلم الخلق، مش كده برضو؟ فهو ما أخطأش من جهة وجاوز الأولى من جهة أخرى. مجاوزة الأولى من جهة أخرى اللي هو أن يرد العلم لله، أم ربك سبحانه وتعالى إيه علمه بالطريقة دي. مش معنى كده أن سيدنا الخضر كان أعلم من سيدنا موسى، أبدا، لو كان أعلم من سيدنا موسى بنقاط معينة أخبأها الله عن سيدنا موسى فقط، لكن سيدنا موسى كان أعلم. حتى من هنا بيقول لك العلماء يجوز طلب العلم من الأعلى، من الأعلى يطلب من الأدون، لأن لا شك أن سيدنا موسى أفضل من سيدنا الخضر، حتى مع الاعتراف بنبوته عند القول بنبوته، فسيدنا موسى أعلى من سيدنا الخضر، فهمت إزاي؟ لكن هي ربنا سبحانه وتعالى يؤدب أنبياءه بما شاء، هذه المسألة. لكن في الحقيقة أن سيدنا موسى لما قال كده ما أخطأش، ما قالش خلاف الواقع، مش الرسول بيقول أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله؟ طب ما قالها هو سيدنا رسول الله، ليه ما ردوش لحتة تانية؟ مقام النبي مقام إيه؟ مقام تاني، مش مسألة عالي، ما كلهم مقامهم عالي، لكن واحد بيتكلم من مقام بيسموه الغبطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يسموه الإدلال، في مقام الإدلال. الإدلال يعني إيه؟ يعني العشم بينه وبين ربه، ونظر الله له في هذه اللحظة بنظر الرحمة، يقوم ما يقول يقوم ربنا يعديها له. لما يكون نظر الله للعبد في اللحظة دي من باب العدل، مش هو الرحيم وهو العدل برضه؟ فإذا نظر من باب العدل ونسب الإنسان لنفسه شيء يبقى أخطأ، لأن كل شيء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهمت بقى المسألة؟ فيبقى على حسب نظرة الله للعبد حين إجابة العبد، فإن كان ينظره من باب الفضل والرحمة يعديها له ويعتبرها صح، ولو كان بينظره من باب العدل والقسط يبقى نسب لغير إيه؟ لغير مالك، لأنه وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا قلت أنا أملك والمالك هو الله تبقى أخطأت. لكن لما تقول أنا أملك وربنا جعلك خليفة في لحظة إعطائك الخلافة وهي باب الكرم والعطاء، يوم يعديها لك، فعلى حسب النظرة، فهمت بقى المسألة؟ هي على حسب النظرة، لأن الله له تجلياته الكثيرة، يتجلى على العبد بفضله أحيانا، يتجلى على العبد بعدله أحيانا، يتجلى على الله بظهور أسمائه أحيانا، واخد بالك؟ وعلى حسب ظهور الاسم على حسب الحكم. فممكن يبقى المسألة صحيحة ولكن مع التجلي تبقى خلاف الأول، في حين أن هي صحيحة من جهة أخرى. وعشان كده قالوا ان حاجه في حاجه اسمها مقام الحيره، ان الواحد يحتار، تلاقي واحد يقول حاجه صح وربنا يعاقبه عليها، واحد تاني يقول حاجه خلاف الاولى وربنا يزيده فضل عليها. فهمت ازاي؟ من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. فهمت بقى المساله؟ الله اعلم. المهم، فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه الحديث، وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك، فأعلم أنه وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم أحدا أعلم منك، فإن كان جوابه على علمه فهو خبر حق وصدق لا خلف فيه ولا شبهة. لو كان سيدنا موسى قال على مقتضى علمه فيبقى بيقول بمقتضى علمه، يبقى هو بيقول ايه على حسب ما يعلم، يبقى ما كذبش، لان الكذب ان تقول خلاف ما تعلم، ودي يبقى هو هنا بيقول على وفق ما يعلم، يبقى ما كذبش. وعلى الطريق الاخر فمحمله على ظنه ومعتقده كما لو صرح به، لان حاله في النبوة والاصطفاء يقتضي ذلك، فيكون إخباره بذلك أيضا عن اعتقاده وحسبانه أو حسبانه بضم الحاء وكسرها لغتان، وحسبانه صدقا لا خلف فيه. وقد يريد بقوله أنا أعلم يا إما على مقتضى علمه يبقى صح، أو على مقتضى غالب ظنه يبقى برضه صح. فهمت إزاي؟ أري المعنى، لأن العلم اللي هو إيه اليقين، والظن اللي هو غلبة الظن اللي هو إيه فوق 50% لحد إيه 99%، أول ما يبقى 100% يسموه بقى إيه علم أو يقين. وقد يريد بقوله أنا أعلم بما يقتضيه وظائف النبوة من علوم التوحيد وأمور الشريعة وسياسة الأمة، ويكون الخضر أو الخضر أو الخضر، كل دي أصح، ويكون الخضر أو الخضر أو الخضر، كل دي يعني يجوز التشكيلات دي صح كلها في الاسم، أعلم منه بأمور أخر مما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه، كالقصص المذكورة في خبرهما، فكان موسى عليه السلام أعلم على الجملة بما تقدم، وهذا أعلم على الخصوص بما أعلم، ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، تنكير، التنكير يدل على إن أنا علمته حاجات أنا ما علمتها لكش، يعني على فضلي عليك وسعة علمك، إلا أن أنا علمته حاجات خصيته بأشياء غابت عنك أنت. وعتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه، لأنه لم يرد العلم إليه كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو لأنه لم يرد قوله شرعا، وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه. يعني قال لك برضو احتمال أن ربنا لم يرضى منه هذا القول من باب التشريع حتى لا يأتي من بعده قائد يقود قومه فيسأل من أعلم الخلق فيقول أنا، ويبقى لي أسوة به، يبقى من باب التشريع كان الأولى يرد إلى الله علشان يبقى بيشرع لمن يأتي بعده إذا سئل هذا السؤال فيقول الله أعلم. يبقى إما رده الله عليه لأنه من باب التشريع فكان الأولى أن يقول ذلك ليعلم الناس كيف يجيبوا في هذا السؤال، واخد بالك دي حاجة، أو أنه لم يرد العلم لله كما فعلت الملائكة وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومعلومه أنه أفضل من الملائكة، سيدنا موسى أفضل من الملائكة لا شك في هذا، أفضل من الملائكة مطلقا، وأفضل من سيدنا جبريل، أفضل الخلق مطلقا خمسة، وبعد الخمسة دول اختلفوا الناس اختلاف كبير، لكن أفضل من خلق الله خمسة بترتيب الأفضلية سيدنا رسول الله، يلي سيدنا إبراهيم، يلي سيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، بهذا الترتيب ترتيب الأفضلية. ثم بعد ذلك تتفاوت الناس والملائكة تفاوت كبير، اختلف العلماء فيهم اختلاف كبير لا يجدي الخلاف فيه لعدم وجود الدليل الواضح في ترجيح أي قول بعد الخمسة دول. إنما اللي استقر عليه اللي بيتعلمه علماء أهل السنة والجماعة إن أفضل خلق الله خمسة بترتيب الأفضلية، سيدنا رسول الله، فسيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، كما كان ذلك عند الأشعرية وعند علماء أهل السنة والماتريدية وغيره. والله أعلم، وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من أمته، فيهلك أو فيهلك لما تضمنه من مدح نفسه، من مدح الإنسان نفسه، ويورثه ذلك من الكبر والعجب والتعاطي والدعوة. وإن نزه عن هذه الرذائل الأنبياء فغيرهم بمدرجة سبيلها، يعني بمدخل طريق، إن لو مدح نفسه يدخل في الكبر، إنما الأنبياء حتى لو مدحوا نفسهم ما يدخلوش في الكبر، معصومون. فلما سيدنا موسى مدح نفسه فالله سبحانه وتعالى إيه يعني أراد أن يبين له أنه هو في موقع تشريع، فعليه ألا يمدح نفسه أمام الناس حتى يقتدوا به في هذا فيمدحوا نفسهم فيدخلوا في الكبر، فأراد أن إيه يعني يردوا إلى هذا المعنى. فغيرهم بمدرجة سبيلها ودرك ليلها إلا من عصمه الله، فالتحفظ منها أولى لنفسه وليقتدى به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحفظا من مثل هذا مما قد علم به، مما قد علم به أنا سيد ولد آدم ولا إيه ولا فخر. شفت النبي بقى بيراعي أدب كل موقف، ما قالش أنا سيد ولد آدم وسكت، ما هو ده كلام النبي إن هو سيد ولد آدم صح، ولو سكت كده صح، لكن عشان يراعي المرتبتين فقول ولا فخر. يا إما ولا فخر يعني لا أقول ذلك فخرا وكبرا، وفي معنى تاني أي ولا فخر فوق ذلك، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ولا فخر فوق ذلك، محدش يعرف يفخر بعد كده. وأنا مين للرأي التاني، لأن النبي أبعد الناس عن الكبر، فهو لا ينفع عن نفسه الكبر أصلا، لأنه لم يخطر في باله الكبر، بل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المواقف اختار أن يكون عبدا نبيا، ولم يختار أن يكون إيه ملكا نبيا، فالنبي كان أبعد ما يكون عن الكبر. فكلمة ولا فخر هنا من باب يعني لا فخر فوق هذا الفخر، فهمت ازاي؟ ادي المعنى والله اعلم. وهذا الحديث احدى حجج القائلين بنبوة الخضر لقوله فيه انا اعلم من موسى، ولا يكون الولي اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. واما الانبياء فيتفاضلون في المعارف، وبقوله وما فعلته عن امري فدل انه بوحي، يعني سيدنا الخضر نبي ولا ولي؟ خلاف، الراجح انه نبي، وفي قول انه ولي، ونرجح انه نبي ليه؟ لانه قتل الغلام، والقتل لا يكون بالإلهام، القتل لا يكون بالإلهام أبدا، لا يكون إلا بوحي، لأن الإلهام قد يخطئ الإنسان في إلهامه، لكن لا يخطئ في وحيه، فالوحي لا يكون إلا لنبي، فهمت إزاي؟ فالولي لا يقتل بإلهام، يعني لو واحد ولي من الأولياء الكبار وشاف الرؤيا أنه يذبح ابنه يصحى يذبحه هيقبضوا عليه يقتلوه، يقولوا إزاي هتبقى مجرم تقتل ابنك؟ يقول لهم أصل أنا شفت في الرؤيا وأنا راجل ولي، ولي إيه؟ فيش حاجة. طب ما سيدنا إبراهيم عمل كده، لأن سيدنا إبراهيم وحي، رؤيته وحي، إنما رؤية الولي إلهام، فهمت إزاي؟ والإلهام قد يخطئ. يبقى لما قتل الغلام دل على أنه نبي، قال وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، يبقى جاء بأمر، والأمر جاء بالوحي ولم يأتي بالإلهام، لأن الإلهام لا يقتل به نفس ولا يفسد به مال المسلم، يخرق السفينة يفسد بها مال المسلم بإلهام ما ينفعش، لازم بوحي، فهمت بقى؟ فعشان كده نبوة سيدنا الخضر عالية، أدلة نبوة سيدنا الخضر أعلى من أدلة ولايته، ونحن نميل أنه هو من الأنبياء وليس من الأولياء. قالوا أن الأولياء قد يصلوا في الإلهام إلى درجة إيه؟ إلى درجة اليقين، فيكون إلهام بدرجة اليقين، أدي رده، لكن رد إيه؟ واهي، رد واهي. إحنا نميل لهذا الرأي، ومشايخنا كانوا يميلوا لهذا، يعني الشيخ نجيب المطيع وكان الشيخ عبد الله الصديق الغماري كانوا يميلوا ان هو نبي وليس ولي بهذه الأدلة اللي احنا قلناها، فدل انه بوحي. ومن قال انه ليس بنبي قال يحتمل ان يكون فعله بامر نبي اخر، وهذا يضعف لانه ما علمنا انه كان في زمن موسى نبي غيره الا اخاه هارون، وما نقل احد من اهل الاخبار في ذلك شيئا يعول عليه. واذا جعلنا أعلم منك ليس على العموم وإنما هو على الخصوص في قضايا معينة لم يحتاج إلى إثبات نبوة خضر، ولهذا قال بعض الشيوخ كان موسى أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله، والخضر أعلم فيما دفع إليه من موسى، وقال آخر إنما ألجأ موسى إلى الخضر للتأديب لا للتعليم، والله تعالى أعلى وأعلى. المهم من سيدنا موسى ما كدبش لما قال أنا أعلم، فهمت إيه المقصد؟ لأن له تأويلات كثيرة. الفصل التاسع: وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال. إحنا خلصنا كده عصمة الأنبياء في الاعتقادات، وعصمة الأنبياء في الأحوال، وعصمة الأنبياء في الأقوال. فهمت إزاي؟ هنيجي بقى في عصمة الأنبياء في الأفعال، فيما يفعلونه على جوارح. فهمت؟ عشان نتناول عصمة من جميع جوانب، فهيتناول الفصل التاسع في عصمة الأنبياء في أفعالهم. فهمت؟ وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان. قال لك ان القول ده اللي احنا بنتكلم فيه قبل كده، ما هو ده برضو من الافعال، لانه فعل اللسان هو الكلام. مش اللسان جارحة؟ فعله ايه؟ كلام. وبقيت الجوارح هي جوارح، اليد فعلها البطش، والقدم فعلها الحركة، مش كده برضو؟ يبقى لما اتكلمنا على انهم معصومون في الاقوال، يبقى داخل تحت الافعال برضو، لان الاقوال من الافعال، هي افعال اللسان يعني. ومن لم يعد قوله من عمله، مش كده برضو، يهلك. لأن وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبيقول: ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد وما قدمناه من معرفه المختصة به. فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. الفواحش قولا وفعلا وعقدا، يعني اعتقاد. فما يعملوش الفواحش لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، ما تجيش في بالهم. والكبائر الموبقات، وما يعملوش كمان الكبائر. يبقى الفواحش هي الكبائر، بس ايه؟ بس اللي اشد بزاء، زي الزنا مثلا، هي دي كبيرة. فهمت ازاي؟ الزنا كبير لكنه فيها فاحشة، لانه فيها تجني على الاعراض. غير مثلا واحد بيكذب، هي دي برضو وحشة، لكنه ايه؟ اقل شوية من اللي بيتجنى على الاعراض. فهمت بقى المسألة؟ والكبائر الموبقات، زي الشرك بالله، وزي عقوق الوالدين، وزي السحر، وزي قتل النفس، ما يعملوش الحاجات دي. ومستند الجمهور في ذلك الإجماع، إن هم معصومون من فعل هذه الأشياء بالإجماع، وهو دليل شرعي. الإجماع ده دليل شرعي الذي ذكرناه، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني. الدليل عصمة الأنبياء في الأقوال والأفعال والاعتقادات، واخد بالك إزاي؟ الدليل الإجماع. فهمت ازاي؟ ده مذهب ابو بكر الباقلاني وغيره، ومنعها غيره. وغيره قالوا لا، ده مش الدليل، الدليل الاجماع اللي هو الشرع، لا، ده دليل العقل، لان لا يعقل ان النبي يفعل الفواحش اصلا. فحتى لو لم يجئ الشرع بعصمتهم، فالعقل جاء بعصمته، لان ربنا لم يرسلهم الا ليكونوا قدوة للعباد. فاذا جوزنا عليهم فعل ما لا يريده الله، كأن الله بعثهم ليعلموا الناس فعل ما لا يريده، وهذا محال في حقه. بل بعثهم الله ليعلموا الناس فعل ما يريده، فهم لا يفعلون إلا مراد الله سبحانه وتعالى مطابقا لشرع الله. فهمت ازاي؟ هذا الدليل العقلي، مش دليل الإجماع. يعني حتى لو لم تجمع الناس، فالدليل العقلي. يبقى أبو بكر الباقلاني رأيه أن العصمة بدليل الإجماع. التانيين المذهب المقابل قال لا، ده العصمة بدليل العقل مش بدليل الإجماع. فهمت ازاي؟ لأن العقل قبل الشرع، العقل قبل الشر. ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة. يعني التانيين غير أبو بكر البقلاني قالوا أن هم معصومون بدليل العقل، وجاء الإجماع مطابقا للعقل. فهم؟ لكن أبو بكر البقلاني بيقول لا، ده الإجماع هو الأصل، جاء الإجماع والشرع مطابقا للعقل. التاني يقول لك لا، ده جاء الشرع مطابقا للعقل. فهمت الحكاية؟ لكن على أي حال مش هينبني عليها خلاف في الظاهر، لانه الاثنين بيقول لك ان هم معصومين. واختاره الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي، اختار الدليل الثاني لابو اسحاق الاسرائيلي من علماء الاصول، قال ان الدليل دليل العقل، والاجماع جاء مطابقا للعقل. وكذلك لا خلاف انهم معصومون من كتمان الرساله والتقصير في التبليغ، لان كل ذلك يقتضي العصمه منه. المعجزه اللي هي ربنا بيرسلها على يد النبي، دي أمارة، كأنه بيقول لهم صدق عبدي فيما بلغ عني، يبقى في مطلق أقواله، مش كده برضو؟ يبقى المعجزة، دليل المعجزة اللي ربنا بيجري عليها على يد الأنبياء، معناه إيه؟ الوقت لما أنا أديك أمارة، الأمارة دي تدل على صدقي في القول ولا لأ؟ يبقى ما ينفعش بعد كده، بعد ما أديك الأمارة دي اللي هي المعجزة، تقول لا أنا هصدقك في بعض أقوالك، وفي أقوال تانية يحتمل فيها الكذب. ما ينفعش، ده لازم يبقى كل أقوالي صدق بقى. فالمعجزة دليلها ان كل اقوالهم صدق، كل افعالهم صدق. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامهم بدليل المعجزة. فهمت كلامهم؟ لان كل ذلك يقتضي العصمة من المعجزة، مع الاجماع على ذلك من الكافة، من كافة العلماء يعني. والجمهور قائل بانهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم، الا حسينا النجار. ده فرقة اسمها الفرقة النجارية، ماتت خلاص وانتهت وخلصنا. كانت منسوبة الى حسين النجار الفرقة النجارية، وكان عندهم اعتقادات مشوشة كده من المعتزلة على اهل السنة، وكذلك يعني نفوا رؤية الله عز وجل، ونفوا القدرة، ونفوا اشياء كثيرة من الله عز وجل. المهم فرق مبتدعة يعني، راحوا في داهية ملناش دعوة بيهم، ووافقوا القدرية وقالوا ان الامر انف وان الانسان يخلق افعاله، يعني قضايا ملناش دعوة بيها. فبيقول لك حسين النجار ده هو اللي خرق الإجماع، وانت عارف ان المبتدع لا تخرق الإجماع، فيبقى ملناش دعوة بيه. فإنه قال لا قدرة لهم على المعاصي أصلا، يعني هو بيقول حسين النجار ان الأنبياء معصومون لأنهم لا يقدروا أصلا على الفعل المعصي، يعني ربنا خلقهم ليست لهم القدرة على المعصي، يعني مجبورون على فعل الطاعات، لا اختيار لهم. لا، احنا الملائكة رأينا ان هم مكلفون لا يفعلون المعاصي، مكلفون كالانبياء معصومون، لان ربنا بيقول ويفعلون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني مكلفون الامر. لا يعصون الله يعني معصومون، ويفعلون ما يؤمرون يعني مكلفون، يبقى مكلفون معصومون. فهمت ازاي؟ ده الملائكة، ده رأي احنا، مش مجبورون على الطاعة، لا، ده هم اصلا ملهمون الطاعة لا تخطر المعصية ببالهم أصلا، لأن لم تركب فيهم الشهوة، لأن معظم المعاصي منشأها الشهوة، والملك ما ركبتش فيه شهوة، فيبقى خلاص لقي طائع على طول، زي الكرسي كده، ده تركب فيه شهوة تقول له اقعد هنا يقعد هنا، تسيبه 100 سنة ترجع تلاقيه زي ما هو قاعد هنا، راح حتة تانية مشي على حل شعره، ما ينفعش، ما يعرفش، لأنه ما عندوش شهوة ولا قدرة على الحركة. الملائكة ربنا أعطاهم القدرة على الحركة، وداهم التكليف، ونزع منهم الشهوة، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فهم مكلفون معصومون. واخد بالك؟ الملائكة الأنبياء بقى معصومون باختيارهم، يعني إيه؟ يعني ليسوا مجبورين، لأن لو قلنا مجبورين يبقوا غير مكلفون، والأنبياء مكلفون. فحسين النجار عايز يخليهم مجبورين، يعني كأنهم غير مكلفين، ده ما يعرفش يعصي ربنا أصلا. فهمت؟ إذا نقول له لا، ده هو عنده القدرة على معصية الله، إلا أن الله حفظه عن الإيه؟ عن المعصية، لأنه أرسلهم بشر كالبشر في الصورة، يبقى عندهم الشهوة وعندهم الرغبات وعندهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وغير ذلك، إلا أن الله حفظه. فهمت إزاي؟ أدي المسألة. يبقى حسين النجار قال إن هم مجبورون على، وده كلام طبعا فارغ. ما هو بيقتل بحق، مش بغير حق. طيب ما هو كلام حسين النجار ده كلام باطل، ما احنا قايلين انه باطل واضح يعني. واما الصغائر، يبقى ايه؟ احنا اتفقنا ان جميع العلماء مجمعون مع خلاف في دليل الإجماع. فهمت إزاي؟ على أن الأنبياء معصومون من فعل الكبائر والفواحش. طيب المحرمات كبائر وصغائر، طب والصغائر يعملوها؟ يعني طب إحنا خلاص اتفقنا واستبينا كده ووافقنا إنهم ما يعملوش الكبائر أبدا، طب ممكن يعملوا الصغائر؟ هذا السؤال الثاني. فهمت إزاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إلا اللمم، والرسول بيقول مكتوني بدل الكبائر، يبقى دليل ان في محرمات صغائر وفي محرمات كبائر. طب احنا اتفقنا معاك يا قاضي يا عياض وادنا الله واعتقدنا ان الانبياء لا تفعل الكبائر مطلقا، حاضر امنا بذلك وصدقنا، طب هل يفعلون الصغائر؟ ادي السؤال الثاني، ادي المبحث الثاني. فهمت بقى ازاي؟ يعني صحصح معايا عشان كلها مباحث اصوليه، فتبقى مصحصح معايا. واما الصغائر فجوزها جماعه من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره. في بعض العلماء، وهم قلة على فكرة من علماء أهل السنة والجماعة قالوا أنهم يجوز أن يعملوا الصغائر بس غير المنفرة على ألا يقروا عليها، فقوم يعملها مرة وربنا ينهى يقوم إيه يعلن النهي. ده رأي إمام الحرمين من الخلف، واخد بالك إزاي، وبعض العلماء القدامى من السلف الصالح، ومنهم الطبري صاحب التفسير المشهور قال كده، واخد بالك. لكن إحنا مش موافقينهم، الغالبية العظمى من علماء السنة إن ما يعملوش الصغائر، كمان ما يعملوش الصغائر أصلا. فهمت إزاي؟ هنشوف المناقشة على أي حال. فجوزها جماعة من السلف، واللي جوزوا فعل الصغائر قالوا غير المنفرة، مش أي صغائر. يعني مثلا أنت عارف أما تسرق رغيف عيش ده صغائر، لكن أما تسرق حاجة ذات قيمة كبائر، والاثنين سرقة، فالسرقة منفرة، فما يسرقش رغيف عيش النجم، لأن ما يعملش الصغيرة المنفرة. مش تقول لا ده ما يسرقش الحاجة ذات قيمة، لكن ممكن يسرق البرتقانة، يسرق له تمرة، يسرق له بتاع كده لما يجوع قوي، لا ما يعملوش حتى الصغائر المنفرة. حتى من جوز عليه فعل الصغائر قالوا ما يعملوش المنفر. فهمت معنى كلامي؟ واضح الكلام؟ واحنا لا نجوز عليه فعل الصغائر مطلقا، منفر وغير منفر. افهم الكلام، افهم الكلام لحسن تفهم حاجة غلط تودينا انا ايه في مشكلة. وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، قالوا إن هم يمكن يعملوا الصغائر غير المنفرة. وسنورد بعد هذا ما احتجوا به، هيجيب لك حجته. الصبر جميل. وذهب الطائفة أخرى إلى الوقف، ثلاث مذاهب أصل في حتة الصغائر، يبقى الكبائر أجمعوا والصغائر ثلاث مذاهب. مذهب قال يعملوا الصغائر غير المنفرة ولا يقروا عليها وانتهت، واضح؟ مذهب تاني قال نتوقف، لا نقول يعمل ولا ما يعملش، ما عنديش دليل واضح لأي طرف من الأطراف فتوقف، ده مذهب تاني. والمذهب الثالث قال ما يعملوش الصغائر، الحقوا الصغائر بالكبائر، قالك ما يعملوش المحرم مطلقا، واضح؟ وإحنا مع المذهب الثالث، خد بالك. وذهب الطائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتي في الشرع قاطع بأحد الوجهين. فلما ما ترجحش عندهم أدلة لا هنا ولا هنا قال لك نتوقف، واضح؟ يعني كانهم قالوا لا ندري. فهمت؟ طيب. وذهب الطائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين اللي احنا منهم، فهمت ازاي؟ تابعين ليهم يعني، بس مش منهم يعني برأسهم، لكن احنا تابعين ليهم، إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر. واضح الكلام؟ حلو. قالوا ايه بقى؟ لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر. قال لك اذا كنتوا انتوا بتقولوا ان الكبيرة ليست لها علامة معينة تميزها عن الصغيرة، لدرجة ان العلماء اختلفوا في تعيين الكبائر وتعيين الصغائر، ايه هي المحرمات الكبائر وايه المحرمات الصغائر، تجد ان بين العلماء خلاف كبير قوي في ادلة الكبيرة. فهمت ازاي؟ فإذا كان العلماء مختلفين في تعيين الكبائر من الصغائر وهي كلها محرمات، إزاي تقول إن يجوز فعل الصغائر والصغائر غير معينة في الكبائر؟ غير معينة. فهمت إزاي؟ كأن الصغائر مبهمة في المحرمات، فكيف تجوز عليهم فعل المبهم وقد أبهمه الله علينا؟ يبقى ما يعملوش الكبائر ولا الصغائر مطلقا لأن الصغائر مبهمة في الكبائر. فهمت دليلهم؟ واضح الكلام؟ في كتاب حلو على فكرة في علامات الكبيرة، طب كتبه السيد عبد الله الصديق الغماري ومطبوع بيباع، اسمه تنوير البصيرة في بيان علامات الكبيرة، جاب فيه أكثر من 48 دليل على علامات الكبيرة، كتاب مطبوع حلو يعني، ممكن تحتفظ به وتشتريه وتقراه يعني يفيدك. تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة، مكتبة القاهرة في الصنادقية في الأزهر. فبيقول لك هنا دليل التانيين اللي قال لك ما يعملوش لا صغائر ولا كبائر، قالوا لاختلاف العلماء في تعيين الصغائر من الكبائر. طالما اختلفوا ازاي اقول ان هيعملوا حاجة مبهمة؟ فهمت ازاي؟ لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر واشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره ان كل ما عصي الله به فهو كبير. اذا كان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان كل معصية اذا وضعت اليها في جانب الله تبقى كبير، وبعدين سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لا كبيرة مع إصرار ولا صغيرة مع ايه؟ مع استغفار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. ده سيدنا عبد الله بن عباس. يعني العلماء اختلفوا، فهمت ازاي؟ اختلفوا في المسألة. وهو ربك ليه ابهم الصغائر في الكبائر لتجتنب كل المحرمات؟ ما هو ربنا كان ممكن يعينها لك وخلاص، لكن انت لو عينها لك ربنا يعرف ان الانسان جهول، يقوم يتجرأ على فعل المعاصي الصغائر، ويقول ما هي صغيرة بقى يعملها ويدمنها، فهمت ازاي؟ يقوم يسيء الادب مع رب، يقوم ربنا من رحمته عايز يأدبك، قام قال لك ان الكبائر المعاصي كبائر وصغائر، وراح لخبطهم لك في بعض في خلاط وطلعهم لك كده مختلطين في بعض، وقال لك في وسطهم صغائر وفي وسطهم كبائر، وما تعملش كل المنهي، يبقى معناه بيقول لك تجنب الكل. يبقى معنى ربنا لما ابهم عشان تتجنب الكل، زي ما ابهم ليله القدر عشان تقيم كل ليالي رمضان، فهمت ازاي؟ زي ما ابهم الاولياء في وسط الامه عشان تحترم كل الامه، ما تحتقرش مسلم، تعتبر كل المسلمين اولياء، انت بس اللي مش ولي، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى ربنا لما يبهم الامر دليل ان ليه حكمه في المساله، فهمت بقى الحته دي؟ خد بالك منها. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان كل ما عصي الله به فهو كبيره. اذا كان كل معصيه اعتبرها كبيره سيدنا عبد الله بن عباس، يبقى ازاي نجوز عليهم فعل المعاصي اصلا ونقعد نقسمها كبائر وصغائر؟ اطلعوا منها بقى يا فقهاء، ما تقعدوش تقلبوا دماغنا، كانه عايز يقول لك كده، تقلبوش دماغنا، هم ما يعملوش المعاصي وخلاص، ما تقعدش بقى تلخبطني تقول لي المعاصي كبائر وصغائر، طب الكبائر ما يعملوهاش، طب الصغائر ممكن، هتلخبطنا ليه بقى؟ ما يعصوش ربنا وخلاص، فهمت المعنى؟ ادي اللي عايز يقوله. وانه انما سمى منهم الصغير بالاضافه الى ما هو اكبر منه، ومخالفه الباري في اي امر كان يجب كونه كبيره في اي، يعني مخالفه الباري في اي امر كان يجب كونه كبيره، يبقى اي مخالفه اذا نظرت اليها في جهه الله عز وجل تعتبرها كبيره، اذا نظرت الى ايه؟ الى عظمه الله والى فضل الله والى كرم الله. طيب قال القاضي أبو محمد، أيوة نكمل بس الحتة دي عشان أفكار متسلسلة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب اللي هو الفقيه الملكي البغدادي، ده ارتحل إلى مصر وتوفي ومدفون بالقرافة المصرية جنب الإمام الشافعي، عبد الوهاب المالكي ده ميت سنة 402 هجرية، واخد بقى في شهر صفر. بيقول إيه بقى؟ قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي: لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك بخلاف الكبائر، إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى. وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء. يعني بيقول لك دول قالوا إيه؟ قالوا إن الكبيرة هي التي تحتاج لتوبة، والصغيرة هي التي يكفرها فعل الصالح. ادي الفرق، الاثنين معاصي، بس في معاصي ربنا يغفرها بالمواظبه على الصلوات، بالوضوء، بالعمرة للعمرة، من الجمعة للجمعة كفرة لما بينهما، مش كده؟ بر رمضان رمضان كفرة لما بينهما، الحج يهدم ما كان قبله، وهكذا. لكن ايه؟ في معاصي تانية تحتاج التوبة، فقال لك ان الكبائر هي التي تحتاج لتوبة وتكون في مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، والصغائر هي التي تكفر بفعل الحسنات، إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات، السيئات دي الصغائر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، الذنوب هي الكبائر، والتي تكفر هي السيئات اللي هي إيه؟ اللي هي الصغائر، أدي معنى كلامهم يعني. فهمت الحتة دي؟ وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين، يعني أي لا يثبت أو يجوز على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها. يعني على القول بجواز فعل الصغائر غير المنفرة أو عدمها، لا نقول على نقوله على القولين أنهم معصومون من فعلها مكررة، ما يعملهاش أكثر من مرة، حتى على احتمال الضعيف أنه ممكن يعمل الصغائر غير المنفرة بس ما يعملهاش إلا مرة ولا يكررها، فهمت إزاي؟ أدي معنى الكلام. ولا يجب على القولين، أي القول الذي يجوز فعل الصغائر المنفرة، واخد بالك ازاي، عليهم غير المنفرة، أو الثاني الذي لا يجوزه، أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة. برضو ما يعملوش صغيرة تؤدي إلى إسقاط الحشمة إيه وإسقاط المروءة. يعني ما يلبس شورت مثلا ويمشي في الشارع. أنا ما ألبس شورت وامشي في الشارع ومبين فوق ركبتي زي اللي بيلبسوا شورتات كده في البلاج. فهمت إزاي؟ أهي دي حرام بس مش من الكبائر. الكبائر إن أنا أمشي عريان خالص. فهمت إزاي؟ لكن حرام من الصغائر إن أنا أبين جزء من عورتي حتى من فخدي كده وامشي في الشارع قدام الناس. فدي اسمها مسقطة للمروءة. دي حرام بس مسقطة للمروءة. فقال لك برضو ما يعملوش حتى الحاجات دي اللي فيها ايه اسقاط الحشمة والمروءة ما يعملوهاش حتى لو جوزنا فعلها. فهمت معنى كلامهم؟ وأوجبت الإزراء والخساسة. يعني ما يعملوش حاجة محرمة من الصغائر توجب الإزراء يعني الاحتقار أو الخساسة يعني خسة الطبع والدناء. ما يعملوش الحاجات الدنيئة دي. فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا. يعني حتى من جوزها فعل الصغائر قال لك جوزها مرة واحدة بشرط ألا تكون مسقطة للحشمة أو للمروءة أو فيها خسة وألا يكررها بهذه القيود كلها. وإحنا ريحنا نفسنا ما يعملوهاش ولا مرة أصلا. الصبر جميل لسه هتيجي حاجات تانية تقسيمات أخرى. لأن مثل هذا يحط منصب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه. والأنبياء منزهون عن ذلك. ربنا بعت الأنبياء مخصوص يبقوا محترمين كده الناس كلها تحبهم. فلما يعمل حاجة فيها خسة يخليه يسكت من قلوب الناس يبقى إزاي يتبعوه؟ يبقى لازم يكون ربنا عصمهم من فعل أي شيء يسقط مروءتهم أمام الناس من الصغائر. طيب بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح. قال لك ده مش كده وبس، ده ما يعملش المباح اللي يسقط المروءة. فازاي يعمل المحرم اللي يسقط المروءة؟ ده حتى المباح اللي يسقط المروءة ما يعملوش النبي. يعني ما يمشيش في الشارع ياكل ويندغ او يمص قصب ويرمي كده القشر او يأزأز لب ويتف في الشارع. فهو أزأزت اللب حرام مباح، لكن لما تمشي تأزأز لب وتتف في الشارع كده الناس تقول لك ما يلقش براجل في سنك تعمل كده، صح ولا لا؟ يبقى مباح مسقط للمروءة مش حرام. طب لو ندغت البانة مباح، ندغ اللبان مباح ولا حرام؟ مباح، لكنه مسقط للمروءة. ده انت لما تشتم واحد تقول له ابو البانة، صح ولا لا؟ مع انه مباح ما عملش حرام. فيقول لك الانبياء ما يعملوش حتى المباح اللي يسقط المروءة، فازاي تفكر في الحرام؟ ابعد عن دي ودي. فهمت معنى كلامهم؟ يبقى انتقل لحاجة ارقى، واسقاط المروءة اللي هي ايه؟ اسقاط المروءة اللي هي فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه. فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه يبقى اسمه اسقاط مروءة. يعني انا مثلا لما البس انسيال، يسموه انسيال اللي العيال الشباب بيلبسوه ده في ايدهم، ابقى انا راجل كبير شايب كده مثلا وبدعي ان انا من حافظ القرآن وبصلي بالناس امام، وبعدين البس انسيال وامشي عنده غلبانة، تبقى منظرها شكله غريب شوي، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه اسقاط مروءة، مع انه ده مباح. مباح طالما مش لابس ذهب. فهمت ازاي؟ وبندغ لبانه ما فيهاش خمره. فيها حاجه دي؟ يقول لك يا اخي ده انا بنضف سناني، ده انا اصلي كلت بصل. وجاي برده ما ينفعش. يقول لك شوف الراجل ابو البانه، يوم الناس تتلم عليك تقول لك ما يصحش كده تف اللبانه من بقك وانت ماشي في الشارع، انت راجل بتصلي بالناس امام، ده انت راجل قاضي، ده انت راجل دكتور، ده انت راجل استاذ في المدرسه، انت راجل استاذ في الجامعه. يوم يبتدي الناس تتلم حواليك تقول لك ما يصحش كده، يشوفوك واقف في البلكونة بالفلنة الحملات وقاعد تمص قصب وترمي في الشارع وانت راجل مستشار كبير، يليق الكلام ده؟ يقولك اصلا ببيتي يعني وانا بعمل ايه يعني؟ اسقاط مروءة. فهمت ازاي؟ يبقى المباح اللي يسقط المروءة ما يعملوهوش الانبياء، فضلا عن ان اذا كان الانسان العادي ما يعملهاش يبقى النبي تجوزه ان يعملها. فعايز كمان ترقي الامر وتقول يعمل المعصية؟ ايه المصيبة دي؟ ده ما تعملش المباح اللي يسقط المروءة، هتفكر في المعصية ليه كده؟ يا أيها الإنسان الذي أتيت الجدل، ما تجادلش بقى إذا كنت أنت بتعيب في اللي يعمل المباح المسقط للمروءة. يلبس جنز عنده مثلا 70 سنة، يلبس جنز ويندغ لبانة ويمسك سلسلة ويقف على النص يعمل كده هو راجل عنده 70 سنة؟ هتقول إيه؟ متصابي. مع إن لبس الجنز جائز، مش كده برضو؟ طيب يبقى فهمت يعني ايه مسقط للمروءة؟ فهنا بيقول لك ايه؟ ويلحق بهذا، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح، فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر من قبيل سد الذرائع. يبقى المباح المسقط للمروءة من باب سد الذرائع يلحق بالصغائر، أروح نقله كده وشايله وأحطه في المحرمات. فهمت إزاي؟ أقول ما يصحش كده، أبقى أنا شايب وأعمل كده، يروح أنا شايله وحطه إيه مع إنه مباح. فهمت بقى المسألة؟ تبقى أنت راجل جعان وماشي في السوق، ومعروف أنك أنت راجل مثلا إيه ليك منصب كبير في الحكومة والناس كلها عارفينك، وبعدين تمشي تاكل سندوتش فول وطعمية في الشارع مع إنك جعان. طب والجعان يعني الأكل حرم؟ لا، حرم عليك أنت لأن أنت مشهور، الناس هتقول ده ماشي الشيخ كبير الفلاني أو الأستاذ الكبير ماشي في الشارع ياكل فول وطعمية، ما يصحش. وعشان كده كانوا زمان علماء الحديث ما يجيبش ما يرويش عن واحد ساقط المروءة، ساقط المروءة. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه يقولك ده مش محترم نفسه، ده لو وسقوط المروءة في زمانهم انه يلبس حاجة زي غير مشهور في زمنه، يعني كان في زمانهم لباس العمة ده أساسي، كل الناس ماشية بالعمة، فلو لقاه ماشي عاري الرأس مرة ما يرويش عنه الحديث، يقولك ده ساقط المروءة، ده ماشي راسه عريانة. وعشان كده زمان أيام التربوش كان اللي يمشي من غير تربوش الناس إيه؟ تعتبره ساقط المروءة. في زمان نحن لو لبست التربوش تبقى ساقط المروءة. يبقى يختلف ليه يقولوا عليه ده ماشي أراجوز. يعني لو لبس التربوش ومشي في الشارع وقت الناس يقولوا إيه الأراجوز ده؟ صح ولا لأ؟ أصبح لبس التربوش في زمن يسقط المروءة، وفي زمن خلعه يسقط المروءة. يبقى فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه. واضح الكلام؟ يبقى إسقاط المروءة هي فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه. واضح الكلام؟ لما يبقى البنطلون اللي مرفوع كده وبين لك نص رجلك في زماننا ده يعني يزدرى وتمشي بيه، ده إسقاط مروءة وثوب شهرة، يبقى ما ينفعش، الناس تعيب عليك. فهمت المسألة؟ انت راجل دكتور مهندس مثلا ولا دكتور، تلبس ليه مش عارف اللبس ده؟ انت المهندسين معروف بيلبسوا حاجة معينة، دكاترة بيلبسوا، والرسول كان ينهى عن ثوب الشهرة، ليه انت بقى تلبس ثوب يعني تشتهر بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب عصر كله، لبس الجبة الشامية واليمانية والحضرمية والحجازية والرومية، حتى اللي جاله من الروم لبسه علشان يبين لك انه بيلبس زي عصري عشان لا يتميز صلى الله عليه وسلم بشيء معين، فكان لا يحب التميز يعتبره ثوب شهرة. فهمت ازاي؟ يبقى ثوب الشهرة اسقاط مروءة. النبي كان مطلق شعره مربيه، كان يضرب الى منكبيه، طب تعال انت دلوقتي واعمل لي ديل حصان، راجل ماشي بديل حصان وشعره طويل هيبقى اسقاط مروءة. يقول لك ما هو النبي كان عامل كده، كان عصره كده، كان عصر النبي كده، كل الرجاله ماشيه كده وكانوا لابسين عمائم وشعرهم ما يزل على كتفه، كان عصر النبي كده كله. لكن احنا في زماننا اصبح طول الشعر علامة النساء. فهمت ازاي؟ فلو طولت شعرك تبقى اسقطت مروءتك. فهمت بقى المعاني؟ يبقى اسقاط المروءة تبقى ايه؟ فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه، يبقى تختلف بالزمان والمكان. انا مثلا في فترة من الفترات كنت عايز ادي درس للناس في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي في باب خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي امر بخضاب الشيب يعني تحني الشيب، فانا قلت هقول للناس وانا مش محني الشيب، فروحت ايه جبت الخضاب وحنيت قبليها ايه قبل الدرس بايه بحوالي اسبوعين، قلت عشان اما ادي الدرس بالخضاب انا كمان متلبس بفعل السنه يعني. بصيت لقيت كل الناس اتقلبت عليا، لان في زماننا في مصر الراجل اللي يحني يبقى متصابي، مش في زماننا كده؟ لدرجه افتكروني هتجوز على مراتي، وانا اصلا ما فكرتش، لم يخطر في بالي اصلا ان انا اتجوز قبل مراتي اصلا، فما بالك هتجوز بعدها. فالمهم يعني، فالمهم ليه؟ لان اصبح في زماننا ده مع انها سنه اهي، لكن لو عملتها الناس تعولها غلط، فرحت بطلت. لكن لما تروح اليمن تلاقي كل الرجاله مخضبين عادي، صح ولا لا؟ يبقى لو رحت اليمن تروح تغضب الشيب بتاعك عادي، تمشي في وسط الناس كده عادي قلبك جامد سنه، وتحلق. طيب حط لي كده كحل حوالين عينيك والكحل سنه، الناس هيقولوا عليك ايه؟ راجل من اسود، صح ولا لا؟ تغير الامر باختلاف الزمان. يبقى لازم انت في الزمان ما تعملش الحاجه التي لا تليق بزمانك ولا بمكانك. افهم الحته دي مهمه لان تغيب على كثير من الناس، لان ده اسمه مسقط للمروءه. واضح الكلام؟ مع انه مباح وقد يكون سنة، وقد يكون سنة لكن يتغير الزمان يبقى ايه مسقط للمروءة. شفت زي الحنة للرجالة في مصر مسقطة للمروءة، الكحل للرجالة في مصر مسقط للمروءة. طب روح الحج كده وشوف الجماعة المسلمين الهنود والمسلمين اليمنيين، تلاقي الراجل منهم مكحل عينيه ومحني شعره أحمر فائع، صح ولا بتشوفهم ولا لا؟ لكن لو جم مصر هنا يزفوهم، لكن في بلادهم عادي. يبقى ما تروح هناك تبقى مسلم هندي، يبقى اعمل كده ما يجراش حاجة، وهكذا. يبقى انت لازم تراعي الزمان والمكان، مش مجرد حاجة تشوفها تقول اعملها وخلاص، وإلا تسقط مروءتك وتبقى ثوب شهرة ويبقى ما يلقش. فهمت المسائل؟ فالأنبياء ما تعملش حاجة تسقط المروءة ولو من المباح. فازاي تفكر انت ان هم ممكن يعملوا الحرام بقى؟ فهمت بقى معنى الكلام؟ طيب. وقد ذهب بعضهم الى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا. اتنقلنا بقى لحتة تانية، ما يعملش الكبائر ولا الصغائر، يعني ما يعملش المحرمات. طب ما في حاجة بعد المحرمات بين الحرام والحلال، حاجة اسمها مكروه. طب يعمل المكروه؟ شفت بقى طريقة تفكيره مسلسلة ازاي؟ القاضي عياد ده راجل مخه مرتب، مش بيقول اي هلضمة. فهمت بقى؟ يعني انتقل معاك، جاب لك الاول الكبائر ومناقشتها، وبعدين الصغائر ومناقشتها، وبعدين المباح الذي يسقط المروءة الحق بالصغائر ما يعملوهوش. طب المكروه الذي ليس هو بمحرم وليس بمباح ولا يسقط المروءة يعملوه؟ فقال لك برضو ما يعملوهوش. فهمت بقى المعنى؟ فهمت حلاوة القاضي عياد؟ انت تنبسط او ما تقراله، لانه راجل جزاه الله عنا خير، كان عقلية مرتبة، مش اي كلام، مش بيكتب اي حاجة. وقد استدل بعض الأئمة على عصمة من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع أثرهم وسيرهم مطلقا. يعني في ناس قال لك هم ما يفعلوش الصغائر ولا المحرمات أصلا لأننا مأمورين أننا نتأسى بأعمالهم. لا، مش ربنا سبحانه وتعالى هو ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة. يعني معناه أي حاجة يعملها النبي أعملها زيه، مش مطلوب مني ان انا اتحقق اللي عمله ده حرام ولا حلال قبل ما اعمله، لا، ده مجرد اني شفت ان عمله يبقى معناه اعمله. فقال لك طالما احنا مأمورين باتباع سيارهم مطلقا دون التحقق دل على انهم لا يفعلون الحرام مطلقا. فهمت كلامهم؟ ادي دليل تاني، انت مطلوب ان تتأسى بهم مطلقا دون التحقق، لدرجة ان الصحابة كانت تعمل الحاجة من غير ما تسأل النبي ليه عملها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي مرة العصر ولابس الخف، وهو ساجد جاله سيدنا جبريل وحيا وهو ساجد، قال له أن الخف فيه قذر يبدو أن وطأ نجاسة، صلى الله عليه وسلم النبي بخفه، فهو بيصلي ساجد جاله سيدنا جبريل قال له خفك فيه نجاسة، فالنبي هو ساجد خلع الخف ورماه على جنب، فالصحابة كلهم خلعوا خفهم ورموه هم في الصلاة. يبقى دليل ان الصحابة كانت تتأسى بفعل النبي مطلقا دون التحقق ليه عمل، يبقى دليل انهم كانوا لا يسألون عن الفعل هذا، ده مخالف يعني مخالف للشرع ولا لا، يعني مطلق فعل النبي دليل الجواز او الاستحباب او الوجوب، لا يخطر في بالهم ان يبقى مكروه او حرام صغائر او حرام كبائر، لا يخطر في بالهم. فهمت بقى المعنى؟ فلما انتهت من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خلعتم خفكم؟ قالوا رأيناك فعلت ذلك يا رسول الله، قال لقد جاءني جبريل وقال أن بخفي قذر فخلعته، ولم يؤنبهم ليه فعلوا وراه مباشرة كده، لكن بين لهم علة حركته في الصلاة حركة زائدة لغير ضرورة، فقال أنها كانت لضرورة، فدل على أن الحركة لخدمة الصلاة في الصلاة جائزة بلا ضرورة. فهمت ازاي؟ طب يعملوا المكروه؟ ما يعملوش المكروه. يعملوا خلاف الأولى؟ أو خلاف الأولى ده بقى بين المكروه والمباح، شوف كم درجة، يعني في حرام كبائر، حرام صغائر، في مكروه، في خلاف الأولى، في المباح، شوف قد إيه بقى ماشي. طب يعملوا خلاف الأولى ولا ما يعملوش؟ قالوا يفعلوا خلاف الأولى للتشريع مرة أو مرتين، كشرب النبي واقفا وبوله واقفا ليبين جواز ذلك الفعل ولكن لا يواظب عليه، يبقى يعمله من باب التشريع، النبي نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا ليبين أن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة. يبقى يفعل المكروه من أجل التشريع مرة ليميز بينه وبين المحرم. واضح؟ حتة حلوة دي خد بالك منها. إيه؟ قالوا إن الشرب واقفا يورث الكباد، يعني مرض الكبد. ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، في أحاديث قالت كده. لأن لما تشرب المية الساعة وتروح نزلة على معدتك بسرعة بفعل الجاذبية، وخد بالك إن الكبد ده حرارته العادية 40، يعني ما يعرفش يعيش إلا بحرارة 40، وإنت شارب مية طالعة من التلاجة تروح نزلة تنزل على الكبد تعمل تشش زي المكوى السخنة، تقوم تتعب الكبد لو الكبد تعبان، تقوم تورس داء الكبد، تعمل كسل في الكبد وتتعبه. لكن لما بتبقى تشرب وانت قاعد والنبي قال لك تتجرع بالراحه، ما تشربش تعبي عبا، واخد بالك، وتمص الماء، يوم يبتدي يفقد حرارته البارده قوي، يكتسب حراره من جسمك على ما يوصل للمعده تبقى حرارته معقوله، يوم ما يتعبش الكبد. يبقى دلك على ايه؟ على الفعل اللي فيه العافيه بتاعتك. فهمت المساله؟ فنهي النبي على اي حل لا يخلو من حكمه، لكن لو ما عرفتش الحكمه تقول سمعنا واطعنا. ادي المساله. كانوا زمان يقولوا لنا لو كلت وانت واقف الاكل ينزل في رجليك، كانت جدتي تقول لنا كده، كنا احنا نتصور ان الحكايه ان الواحد عامل زي الشوال، يعني الاكل ينزل لو وقفت كده يروح نازل في رجليك. كنا اطفال صغيرين نيجي ناكل واحنا واقفين تقول لنا كده، اوعى تاكل وانت واقف ينزل في رجليك، قاعدين على طول. يلا جزاهم الله عنا خير. فبيقول لك هنا: وقد استدل بعض الأئمة على عصمة من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع أثرهم وسيرهم مطلقا، وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي، أي الدليل على الاقتداء بهم يمنعهم من فعل المكروه والمعاصي. فهمت إزاي؟ أدي معنى. وأبي حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقا عند بعضهم، يعني ما استناش أشوف فعل النبي وراء قرينة إيه تدل على جوازه أو عدمه، لا ده مطلق فعله دليل التشريع. ده مش كده وبس، ده في أقوى من كده، ده مطلق صمته دليل الإقرار، في أكتر من كده، ده لما يشوف حاجة ويسكت ده دليل أنه أقرها، ده أقوى من كده، اللي هو صمته تشريع، رضا بالشيء تشريع حتى لو لم يفعله. فهمت إزاي؟ فيبقى الأنبياء دول رحمة في كل أي أحوالهم، حتى بصتهم نظرتهم رحمة. فهمت؟ من غير التزام قرينة بل مطلقا عند بعضهم وإن اختلفوا في حكم ذلك. وحكى ابن خويزة من داد، خويزة من داد ده من علماء المالكية وكان من أهل البصرة، وأبو الفرج عن مالك، أبو الفرج صاحب كتاب الحاوي في مذهب الإمام مالك، توفي سنة 330 هجرية، عن مالك: التزام ذلك وجوبا، يعني يجب علينا أننا نلتزم فعل الأنبياء مطلقا دون النظر إلى قرائن أفعالهم علشان نقول نلتزم بها ولا لا، ده مجرد أن عملوها ده دليل في حد ذاته، ما استناش على إيه، أني أدور على دليل آخر. وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وقول أكثر أهل العراق اللي هم أصحاب أبي حنيفة والإمام الثوري وابن سريج والاستخري من الشافعية وابن خيران من الشافعية، ذهبوا لوجوب ذلك مطلقا، أي وجوب اتباع الأنبياء في أفعالهم مطلقا دون النظر لقرينة. واضح الكلام؟ طيب في مذهب تاني، وأكثر الشافعية على أن ذلك للند، أن هذا لا لدليل الجواز الفعلي بل يندب فعله. يبقى الشافعية اختلف، يعني المذاهب اختلفت، أن مطلق فعلهم هل يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب؟ فهمت؟ فكثير من الفقهاء قالوا يدل على الجواز مطلقا، يبقى الفعل دون قول يدل على الجواز. والشافعية بعض الشافعية قالوا لا، ده يدل على الندب، يعني على الاستحباب مش الجواز، أعلى من الجواز. وذهب الطائفة إلى الإباحة. كويس؟ يبقى الطائفة الأولانية قالوا واجب اتباعهم، خد بالك أنا ترجمت المذاهب خطأ، المذاهب الأولانية قالوا في اتباعهم أفعالهم يجب اتباعهم، وطائفة قالت يندب اتباعهم، وطائفة قالت يجوز اتباعهم الإباحة. واضح؟ يبقى ثلاث مذاهب في إيه؟ في أفعالهم، في الأفعال دون النظر لقرينة الأقوال اللي مع الفعل التي قد تغير الفعل إلى الوجوب أو الندب أو الإباحة، ده مطلق الفعل. فهمت إزاي؟ لو جاء فعل خال عن أي قرينة من قول أو شيء، هل يجب علي أن نعمله ولا يستحب أن نعمله ولا يجوز أن نعمله؟ ثلاث مذاهب، مذهب قال يجب، ومذهب قال يجوز، ومذهب قال يستحب. فهمت إزاي؟ فطالما الأمر كده يبقى لا يفعله أصلا المحرمات، طالما الأمر كده. وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، ده اختيار الأمدي وابن الحاجب على فكرة من علماء الأصول وأبو شامة. قالوا إيه؟ قالوا أنا أنظر إلى أفعال الأنبياء، إذا كان أفعال عادات ولا أفعال عبادات. إذا كان أفعال عادة يبقى دي تدل على الإباحة، وإذا كانت أفعال عبادة يبقى يدل على الاستحباب. ده كلام ابن الحاجب والأمدي. فهمت إزاي؟ يبقى في ناس لم يميزوا ثلاث مذاهب الأولاني، قالوا مطلق الفعل يجب مباح مستحب. الأمدي قال لا، أنظر للفعل ده إذا كان في باب العادات ولا باب العبادات والقرب، إن كان في باب العبادات والقرب يبقى مستحب أو واجب، وإذا كان في باب العادات يبقى مباح. واضح الكلام؟ طيب. ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد قال فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم، إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده به من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارض. يعني بيقول لك إذا احنا قلنا أن احنا مجرد نعمل وراهم الأفعال بدون النظر، يبقى لابد أنه يكون هذه الأفعال بعيدة عن الصغائر، واخد بالك إزاي؟ وإلا هيقتضي أن أنا لازم أنظر في الدليل، الفعل ده الأول عادة ولا عبادة، والفعل ده مع قرينة يعني نهي ولا مفهوش نهي. فقال لك لا، يتميز مقصده من القربة اللي هي يعني الوجوب أو الإباحة أو الحظر اللي هو المكروه أو المعصية اللي هو المحرم، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارض. دي مسألة بقى أصولية تانية هنقولها ونقف عندها، وبعدين نبقى نكمل الفصل ده في وقت تاني إن شاء الله، عشان احنا طولنا النهاردة. النهاردة درس كله في الأصول، واللي ما يعرفش الأصول يقع في إيه؟ في المحظور. الوقت إذا تعارض القول والفعل للنبي نقدم القول ولا الفعل؟ دي مسألة أصولية. يعني النبي قال قولا وفعل فعلا مخالف قوله، نقدم فعله فنعمل بمقتضاء ولا نقدم قوله فنحذر هذا الفعل فلا نعمله؟ فهمتني؟ دي مسألة أصولية عند علماء الأصول. هناك من قال نقدم الفعل لأن الفعل أقوى من القول، أصوليين قالوا كده، أصوليين تانيين قالوا لا، وده اللي قدموا الفعل على القول الأحناف أغلبهم، والشافعية قدموا القول على الفعل، قالوا نقدم القول على الفعل لأن القول يتم به البلاغ والفعل قد تكون فيه الخصوصية. واضح؟ يبقى نقدم القول لأن القول فيه البلاغ والفعل قد تكون فيه الخصوصية، فالفعل فيه قرينة تحتمل الخصوصية، فإذا تعارض مع القول خلي القول للأمة وفعله خاص بيه. ودوا مثال، الشافعية ادوا مثال للحتة دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وواصل، نهى أن الناس تواصل بالقول أهو، وهو فعله واصل، يبقى فعله خلف قوله، فلما جت الناس قدمت فعله على قوله قال إني لست كهيئتكم، فدلهم على أن الفعل قد يكون خاص به فيقدم القول على الفعل. فهمت المسألة؟ يبقى الأحناف ومن وافقهم قالوا نقدم الفعل على القول لأن الفعل أبلغ، وقالوا أن عمل الرجل في ألف رجل أقوى من قول رجل في ألف رجل، أقوى من قول ألف رجل في رجل، مش كده برضو؟ يعني لو ألف واحد كلمه في واحد، الأبلغ أنك تعمل واحد يعمل قدام ألف أحسن ما ألف يكلمه واحد، فقالوا أن الفعل أبلغ من القول فنقدم الفعل. ده الأحناف. والشافعية قالوا لا، نقدم القول لأن الفعل قد يكون فيه الخصوصية. وقول ثالث قال لا نقدم للفعل ولا القول، إذا تعرض ننظر للقرائن، ننظر للقرائن نشوف القول فيه قرينة ولا الفعل فيه قرينة، وأيهما نبتدي نرجح. واضح؟ ده قول ثالث. كل ما يخطر في بالك علماء المسلمين فكروا فيه على فكرة، ما تفتكرش انك هتجيب جديد، محدش هيعرف يجيب جديد. وقول رابع، قول رابع قالوا ايه؟ ننظر ان كان الفعل من القرب من العبادات، من العبادات، فهمت ازاي؟ الخاصة دل على الخصوصية، ان كان الفعل في القرب وخالف القول يبقى ده خاص بالنبي، فهمت ازاي؟ لانه قربة. وان كان في العادات دل على الاباحة، يعني نشوف الفعل ده عادة ولا عبادة. لو عبادة وخالف القول، خد بالك لازم يكون الفعل خالف القول، المبحث في المسألة دي مش في مطلق الفعل، الفعل الذي خالف القول حتة دي بس الضيقة دي مش مطلق فعل النبي، لان فعل النبي مطلق وكده لازم نتأسى بيه، لكن احنا في مسألة ضيقة، امر وفعل خلاف امره، اعمل ايه في المسألة دي؟ فهمت؟ هي دي الدقة. فالقول الاخير قال لك نشوف الفعل الذي خالف قوله ده، ان كان في باب العبادات يبقى خصوصية له، وان كان في باب العادات دليل الاباحة، فهمت؟ زي الوصال، الوصال عبادة فدلت على الخصوصية، فهمت ازاي؟ واذا كان في باب المعاملات والعادات العادية دل على الاباحة، النبي كان ينام على جنبه اليمين، حبيت تنام على جنبك اليمين سنة حلو، نام تقول لي جنب اليمين بتوجعني انام على ظهرك، نام على ظهرك بس نام وريحنا، فهمت ازاي؟ تبقى لقيناه من باب العادة مش من باب العبادة، يبقى ابتدي اميز. وعشان كده من هنا بعض العلماء قالوا ان اعفاء اللحية هل من العادات ولا من العبادات، وهي فعل، ووافق قول، فاندرجوا تاني بقى في مسألة تانية، الفعل الموافق للقول ان كان في العادة يبقى حكمه ايه، وان كان في العبادة يبقى حكمه ايه، فهمت المسألة؟ نبتدي برضو يقعدوا يناقشوا وهكذا، يبقى علماء الاصول قاعدين يتناقشوا في مثل هذه الاشياء. لكن على اي حال من هنا تعرف ان المسألة عميقة، وان الدين بتاعنا ده دين عميق، ومش من السهولة ان تسمع المفتي بيتكلم في حاجة تقوم تقول وانا رأيي كذا وانت ما درستش كل هذا، يبقى عيب على اللي بيتجرأ على علماء الدين ويرد عليهم وما يعرفش كل التفاصيل دي ولا الاصول دي ولا القواعد دي، وقاعد بس واحد صحفي ولا واحد مش عارف دكتور زي حالاتي ولا واحد مهندس ولا بتاعه وما درست الحاجات دي، وبعدين يقول انا رأيي كذا وسمع ان المفتي بيتكلم او عالم الدين بيتكلم. طب وانت درستك زيه؟ انت درست الاصول والقواعد دي كلها والنقاط الفرعية دي كلها عشان تقدر تقول انا راسي براسه واعدل عليه، فهمت ازاي؟ زي فاروق حسني لما وقع في الواقعة دي وقعد ابتدي يتكلم كلام فارغ في امور مش بتاعته ولا تخصصه، وقعد يعدل على المفتي وعلى الدين وعلى ما يليقش، ما يصحش، لانه ما يعرفش القواعد دي. ده قد يكون لو شرحت له الاصول دي يكبس عليه النوم من شدة تعقيدها ويبقى مش عايز يفهمها، من شدة تعقيدها، لان امور دي كنت شفت ان هي معقدة قد ايه وشرحها بياخد منك مجهود قد ايه، وفيها مذاهب كتيرة وكل مذهب ليه دليل وليه رد على المذهب التاني، احنا بنشرحها بايه يعني بالاجمال كده بسرعة، لكن لما تفتح كتب الاصول تلاقي يقعد يناقش لك المذهب في 5-6 صفحات واراءه في 5-6 صفحات والرد المذهب التاني في 5-6 صفحات ومناقشة المذهبين في 6 صفحات وبعدين يجيب لك المذهب التالت في 7 صفحات، تلاقي في قضية واحدة تقعد تقرأ فيها 40 صفحة، فهمت ازاي؟ لدرجة يجي لك في, في, في, في امر واحد من الامور دي تتعمل رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه. فالمسألة عميقة، عشان كده الرسول قال ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فما تتسرعش، فهمت؟ ما تتسرعش، ولازم تحسن الظن بعلماء المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين جميعا عشان تبقى ايه صدرك خالي، زي ما تبقى انت دكتور في تخصصك ويجي لك مريض وتكتب له الدواء تقول له يقول لك اثبت لي ان الدواء ده مفيد، هتقول له ايه؟ هتقول له بقول لك ايه يا عم خد فلوسك وبلاش ايه وروح للدكتور اللي جنبي ده يلا روح مع السلامة، صح ولا لا؟ هتشرح له ايه ولا ايه؟ اول ما هيقول لك كده اثبت لي واحنا فاضي اثبت لك، وانت درست ايه اصلا عشان اقعد اثبت لك؟ اذا كنت انا درست انا اصلا لسه ما هضمتهاش هشرح لك ازاي وانا ما اعرفهاش؟ اذا كان الطبيب جاهل في علمه فكيف لا يكون جاهلا في جهله؟ وكل واحد في علمه يعني يعلم اشياء ويجهل اشياء، كل واحد كده، ما حدش بيحيط بكل دقائق يعني تخصصه. فاذا كنت انت في تخصصك اللي انت قضيت فيه عمرك مش محيط بكل دقائق، عايز انت تحيط بدقائق الدين ببساطه كده وانت مش حافظ حتى الفاتحه، يعني قصدي مش حافظها يعني من حيث ايه القراءات كلها، وإعرابها وتفسيرها ومعانيها. انت دوب بتقولها كده عامل زي التسجيل زي الطفل، لكن مش حافظ كل حاجة فيها. طب مين اللي بيقول مالك ومين اللي بيقول ملك، والفرق بين مالك ومالك، والفرق بين الرحيم والرحمن، وإيه العموم والخصوص بينهما، وإيه معنى الباء ونقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، وما دلالتها، وإيه الفرق بين إياك نعبد وإياك نستعين، ويعني إيه تعبد لله ويعني بالله ويعني بالنفس ويعني للنفس، يعني إيه، وهذا كل ده في الفاتحة. وفي الآخر عايز تناقش المفتي، يبقى روح بيتك أحسن وقعد صلي على النبي. فهمت إزاي؟ هذه المسألة. علشان كده الواحد لازم يحترم الناس ويحترم العلماء ويدي علماء الدين قدرهم ويحسن الظن بيهم. وحتى لو قال قول انت تستهجنه بنفسك، اعتبر انه ده امر خلافي وانه له وجهة نظر، وربما يكون عنده ادلة، ولو اجتهد واخطأ حتى له اجر عند الله، يعني هو مش عاصي على كل حال. فهمت ازاي؟ تقوم تعيش نفسك ايه هادية مع الناس. ادي المسألة. يبقى نوقف عند مسألة هل نقدم القول على الفعل ولا الفعل على القول. شفت مسألة عويصة ازاي؟ مسألة مستهلة. ولحد الوقت يا ديك انت تسمع المذاهب وبعدين لما تيجي تواجه بمسألة زي دي تخاف تقول رأي فيها. فلما يجي العلماء ربنا يكرمهم ويقولوا رأي فيها تهاجمهم؟ ما تسيبهم بقى، خليهم يتنفسوا ويعلموا الناس. ادام انت لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. فربنا ينجينا يا سيدي من التسرع ومن الكبر ومن الشعور بالنفس. اصل الشعور بالنفس ده يقولك انا واعتقد وفاهم وشايف، وهو لا في انا. واول من قال انا هو ابليس. هو اول ما يقول انا كده اعرف انه ابليس النزعة، لانه اول من قال انا مع الله هو مين؟ ابليس. قال انا خير منه. فهمت ازاي؟ انا خير منه. لكن سيدنا ادم لما عصى ما قالش انا عصيت، قال ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني هضم نفسه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف ونزيد هذا حجة بأن نقول من جوز الصغير، نقف عند هذا الحد. نكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير على صبركم علي وعلى صبري عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.